وعليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، لله الحمد والمنة، تيسرت التأشيرة، وإن إن شاء الله تعالى قادمون إليكم غدا بإذنه سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفق وأن ييسر أبو عمار علي بن حسين الشرفي المعروف بعلي الحذيفي.